الله يا الله الله يا فإن الخوف فرقني. فطوقني. إني تبت وتندمت من كل ذنوبي التي عملت يا الله وما بقى أعمل. إني تبت وتندمت من كل ذنوبي التي عملت يا الله وما بقى أعمل. أنا التي عملت يا الله وما بقى أعمل. الله